نفترق احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق لو اتقابلنا مره واحده استحاله هنفترق احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق ده احنا لسه ما اتقابلناش وتقابلنا امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا احنا لسه ما اتقابلناش وتقابلنا امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها مش عشان ما يختلفش ولا خالف لا عشان بيحبها وما كانش عارف لو حد فينا حب حاجة تاني عمره ما حبها لو سألنا تاني تاني هنلاقيه بيحبها مش عشان ما يختلفش ولا خايف لا عشان بيحبها وما كانش عارف وبنفكر سوا نفس الحاجة في نفس الوقت كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقتي ايوه بنفكر سوا في نفس الحاجة في نفس الوقت كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقتي احساسنا بيشوفوا الكلام مكان جمعنا حتى السكتة ليها الشوق ليها معنا لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها مش عشان ما يختلفش ولا خان لا عشان بيحبها وما كانش عارف لو حد فينا حب حاجة عشان ما يختلفش ولا خايف لا عشان بيحبها وما كانش عارف